بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد. حتى نكون في جو البحث نطبق العبارة السابقة ثم نعود لما نود إضافته إلى البحث. قال: علاج التعارض. بدل من عيد المطلب السابق نطبق العبارة فتكونون إن شاء الله في جو البحث. اتضح مما تقدم أن مستند القول الثاني المنسوب إلى المشهور ضعيف، فيتعين المصير إلى الأول. بيش ضعيف؟ تذكرون لما تذكرون ها؟ جابوني؟ لا، بغض النظر، لا نتكلم سندا، بيضعف. ما تذكرون سفيان الثوري، محمد بن سنان، فضلا عن قضية الرواية الثانية. لا، الرواية الأولى مضعيفة بمحمد بن سنان. فيتعين المصير إلى الأول بناء على صحة رواية إسماعيل الأولى، ولو باعتبار كفاية شيخوخة الإجازة في إثبات الوثاقة. هذا طبعا ظاهره أن الشيخ حفظه الله يبني على كفاية وثاقة الإجازة. صحيح هو قال ولو باعتبار، لكن هذه ما قال بناء، قال ولو باعتبار. هذا العبارة توحي بأنه يبني على كفاية شيخوخة الإجازة في إثبات الوثاقة. لكننا قلنا أن هذه الرواية ولو تمت سندا فهي فيها شنو؟ قلنا ظهوران متعاكسان، تذكرون. ولكن لو افترضنا تمامية مستند كلا القولين فما هي النتيجة آنذاك؟ لأن إذا افترضنا تمامية المستند كلا القولين سندا ودلالة، فهل يوجد طريق نصل به إلى نتيجة إما توافق القول الأول أو توافق القول الثاني أو نتيجة أخرى؟ قال والجواب. فما هي النتيجة؟ نتيجة شنو تذكرونها؟ نتيجة شنو اللي وصلناها بهذا الحل بناء على إثبات الأمور الثلاثة؟ شنو النتيجة؟ أنه أن الكر مساحة يوافق النتيجة التي توصل إليها المشهور، وهو أنه عبارة عن 42 شبرا و7 أثمان الشبر. قال والجواب أنه حيث يتعذر الجمع العرفي بين الطائفتين فيستقر التعارض، وتلزم ملاحظة المرجحات من موافقة الكتاب أو مخالفة العامة إن كانت، وحيث أنها ضمير لمن يعود المرجحات مفقودة أيضا فيتعين التساقط والرجوع إلى العموم الفوقاني الدال على انفعال كل ما بملاقات النجاسة. أذكركم فقط شنو قلنا؟ قلنا هذا الحل يتوقف على إثبات ثلاثة أمور. الأمر الأول أن الروايات متنافية في تحديداتها. الأمر الثاني أن الكر لا يزيد عن 42 شبرا و7 أثمان شبر على كل حال. وقلنا هذا شنو دليله؟ أما الإجماع، تذكرون المركب، وأما أن ذلك هو المدلول الالتزامي لروايات المساحة، وقد تكلمنا في هذين الأمرين، وأما أن هذا المقدار يشتمل على الوزن المقرر قطعا وجزما، تذكرون لما تذكرون جيد. والأمر الثالث هو وجود عموم فوقاني، وذكرنا العموم الفوقاني. هنا الشيخ المصنف كل هذا اختصر، ماذا قال؟ قال فيتعين التساقط والرجوع إلى العام الفوقاني الدال على انفعال كل ما بملاقات النجاسة. هذا هو اختصار، هذا توجد مقدمات محذوفة. المقدمة الأولى خوف واضح من عبارته وجود التنافي. المقدمة الثانية شنو؟ من قال إن الكر لا يزيد عن 42 شبرا و7 أثمان؟ المقدمة الثالثة ذكرها ضمنا وهو وجود عموم فوقان، واضح؟ دال على انفعال كل ماء بملاقات النجاسة، وتكون النتيجة موافقة للمشهور، لأن الخارج من العموم المذكور هو ما بلغ 42.7 الشبر. ليش هذا خارج؟ لأنه القدر المتيقن من ماذا؟ قدر المتيقن من الكر. وين كلمة وين الكر هو بالحكي مالتنا؟ إذن يوجد خاص يدل على عدم انفعال الكر، والقدر المتيقن من هذا الخاص هو أن الكر بمقدار 42 شبرة، باعتبار أننا نعلم على كل حال أن الكر لا يزيد عن 42 شبرا وسبعة أثمان الشبر بما أثبتناه في الأمر الثاني. شوف هذا أيضا يوجد اختصار هنا، واضح لكم؟ جيد. زين، إذا كان القدر المتيقن من الكر، أريد شوي دقة، إذا كان القدر المتيقن من الكر هو 42 شبرا وسبعة أثمان الشبر، لماذا يخرج من العموم؟ لدخوله في المخصص قطعا. واضح لكم؟ لأنه القدر المتيقن من الكر، فإذا كان داخلا في المخصص قطعا شو تكون النتيجة؟ فيخرج من العام قطعا. واضح؟ لأن المخصص الحكم فيه مختلف عن العام. العام ما هو؟ انفعال مطلق الماء. المخصص عدم انفعال الماء إذا كان بقدر الكر. فالذي نخرجه من المخصص من العام ما هو؟ الذي يدخل في المخصص قطعا، والمخصص يخرج من العام. أما الأقل من ذلك فنشك في دخوله في المخصص، وإذا كنا نشك بدخوله في المخصص فهو تحت العام. واضح؟ فيبقى تحت العام. قال: وأما الأقل من ذلك وهو مشمول لهذا العموم فيتمسك به ويحكم بالانفعال. شلون؟ شنو يعني يحكم بالانفعال؟ يعني ما كان اكثر، ما كان عبارة عن 42 شبرا وسبعة اثمان الشبر قطعا خارج عن عموم الدليل الدال على انفعال مطلق الماء، فيبقى ما هو أقل تحت ذلك العموم. يعني شنو؟ يعني نحكم بعدم انفعال ما كان عبارة عن 42 شبرا وسبعة أثمان الشبر، ونحكم بانفعال ما قل عن هذا المقدار. ثم قال هنا، هذا بعد جواب عن إشكال، وهو أنك قد تشكل أن هذا العموم نعم قد خصص، لكن المخصص مجمل، فألا يسر الإجمال إلى العموم فلا نستطيع التمسك بالعموم أم لا يسري؟ يسري أم لا يسري؟ إذا كان يسري لا نستطيع التمسك بالعموم، إذا كان لا يسري فنستطيع التمسك بالعموم. واضح؟ ماذا قال؟ قال: ولا يضر العموم المذكور، ولا يضر العموم المذكور إجمال مخصصه بعد كونه منفصلا وذا مفهوم مجمل. يعني الشيخ المصنف يريد أن يقول إن إجمال المخصص إذا كان المخصص لفظيا منفصلا وكان الإجمال مفهوميا يدور بين الأقل والأكثر، فمثل هذا الإجمال لا يضر بالعموم ولا يسري إليه. واضح؟ ولذلك العبارة الأدق أن تكتبوا هكذا، العبارة شوية بها عمومية. خلينا نقرأ العبارة: ولا يضر العموم المذكور إجمال مخصصه بعد كونه منفصلا ولا مفهوم مجمل. سؤال: المخصص المنفصل إذا كان الإجمال مفهوميا هذا الإجمال لا يضر بالعموم مطلقا، أم في حالة واحدة وهي فيما لو كان الإجمال مفهوميا دائرا بين الأقل والأكثر؟ واضح؟ فإذا تردون تكتبون العبارة الأدق ولا يضر العموم المذكور إجمال مخصصه بعد كونه لفظيا ومنفصلا وإجماله مفهوميا دائرا بين الأقل والأكثر. هذا كله من حيث الانفعال. أما من حيث تطهير المغسول به فهذا يأتي إن شاء الله. كمل بحثنا ما نريد أن نضيفه لهذا الباحث ونعود إلى الجانب الآخر من جهة تطهير أن هذا المقدار يطهر المغسول به أو لا يطهر، هذا جانب آخر سيأتي إن شاء الله. إنما نحاول أن نكمل نفس هذا البحث فنقول قلنا إن هذا الحل إنما يتم في حالة إثبات أمور ثلاثة. الأمر الأول وجود التنافي في تحديدات روايات المساحة. الأمر الثاني أن الكر على كل حال لا يزيد عن 42 شبرا وسبعة أثمان الشبر. الأمر الثالث وجود عموم فوقاني يدل على ماذا؟ جابوني شنو؟ على انفعال مطلق الماء سواء كان كثيرا أو قليلا، وخرجنا عن هذا العموم بالكر. فحينئذ إذا وجد هكذا عموم نخصصه بما دل على عدم انفعال الماء إذا كان بقدر الكر، هذا الحل يتم. لكن يمكن أن يقال أن هذا العموم الدال على انفعال مطلق الماء سواء كان قليلا أو كثيرا معارض بعموم آخر دال على عدم انفعال مطلق الماء بمجرد الملاقات سواء كان قليلا أو كثيرا. هذا الحل ابتنى على وجود عموم فوقاني دال على انفعال مطلق الماء سواء كان قليلا أو كثيرا. لكن يمكن أن يقال إن هذا العموم الفوقاني المدعى معارض بعموم مثله، يعني مثله من جهة التعميم، وهذا العموم دال على عدم انفعال مطلق الماء سواء كان الماء قليلا أو كان كثيرا. توضيح ذلك أن الأخبار الواردة في الماء من الجهة التي نريد أن نبحث فيها عبارة عن عدة طوائف، منها ما جعل الاعتبار في انفعال الماء وأنه وإن كان قليلا وليس له مادة أنه لا ينفعل بمجرد الملاقات إلا بالتغير. يعني طائفة اعتبرت أن الماء ينفعل بالتغير لا بمجرد الملاقات، فسواء كان قليلا أو كثيرا فإنه لا ينفعل بمجرد الملاقات ما لم يتغير طعمه أو لونه أو رائحته بلون النجاسة. يعني الاعتبار في الانفعال يدور مدار التغير، إذا كان متغيرا يتغير بالنجاسة بأحد أوصاف النجاسة فإنه ينفع وإن كان كثيرا، وإذا لم يتغير فإنه لا ينفع وإن كان قليلا. بعبارة ثالثة، الماء إن لم يتغير لا ينفعل بملاقاة النجاسة، لا ينفعل سواء كان هذا الماء قليلا أو كثيرا، له مادة أو ليس له مادة. كما قد يفهم ذلك من صحيحة حريز الواردة في الجزء الأول صفحة 137 الباب الثالث من أبواب الماء المطلق الحديث الأول، قال محمد بن الحسن عن محمد بن محمد بن النعمان أي شيخ المفيد وهو كاتب المفيد أيضا، عن أبي القاسم جعفر ابن محمد ابن قولوي عن أبيه عن سعد بن عبد الله عن أحمد ابن محمد عن الحسين ابن سعيد وعبد الرحمن ابن أبي نجران عن حماد ابن عيسى عن حريز ابن عبد الله، والرواية صحيحة السند لا مشكلة فيها، عن أبي عبد الله عليه أفضل الصلاة والسلام أنه قال كلما غلب الماء، طبعا صحيحة السند على هذا النقل سيأتي مني الرجوع لذلك، قال كلما غلب الماء على ريح الجيفة فتوضأ من الماء واشرب، فإذا تغير الماء وتغير الطعم فلا توضأ منه ولا تشرب. كلما غلب الماء على ريح الجيفة، يعني كلما لم يتغير الماء فتوضأ منه واشرب، كلما غلب يعني كلما لم يتغير، والماء جاءت مطلقة يعني كلما لم يتغير الماء سواء كان قليلا أو كان كثيرا له مادة أو ليس له مادة فهذا الماء لا ينفعل بمجرد الملاقات، الانفعال منوط بالتغير، وجد التغير ينفعل، لم يوجد التغير لا ينفعل مطلقا. هذا عام، هذا العام دل على حصر علة الانفعال بالتغير، ومقابل هذا العام العموم المدعى الذي ادعيناه، العموم الذي دل على ان الماء ينفعل بمجرد الملاقات سواء كان كثيرا او كان قليلا، وسواء كانت له مادة او لم تكن، مثل ما مثل صحيحة شهاب ابن عبد ربه اللي قريناها سابقا في الجزء الثاني صفحة 266 الباب باب 45 من باب الجنابة الحديث الثاني، قريناها سابقا لأن هو العموم المدعى استند إلى هذه الرواية وإلى موثقة عمار، قال حديث الثاني وعن محمد بن إسماعيل تكلمنا احنا قلنا الرواية الأولى محمد بن الحسن في كتاب بصائر الدرجات، وعن محمد بن إسماعيل يعني محمد بن الحسن في كتاب بصائر الدرجات عن محمد بن إسماعيل، ومحمد بن إسماعيل هذا محمد بن إسماعيل بن بزيع الثقة، وتكلمنا في طريق الشيخ الحر إلى كتاب بصائر الدرجات، قال عن علي بن الحكم عن شهاب بن عبد ربه قال أتيت أبا عبد الله عليه أفضل الصلاة والسلام أسأله فابتدأني فقال حتى قال إذا جئت تسألني عن الجنب يسهو فيغمز يده في الماء قبل أن يغسلها، قلت نعم، قال إذا لم يكن أصاب يده شيء فلا بأس، إذا لم يكن أصاب يده شيء فلا بأس، شنو قلنا مفهومها؟ إذا كان قد أصاب يدعو شيء وغمسها في الماء فيوجد بئس، سواء كان الماء شنو قليلا او كثيرا، له مادة او ليس له مادة. مضافا الى اذا تكلمنا في بصائر الدرجات ربما يتكلم، توجد رواية اخرى وهي موثقة عمار في الجزء الاول صفحة 230 الباب 4 من ابواب الاسئار الحديث الثاني، ايضا تكلمنا في هذه الرواية وتكلمنا في سنة هذه الرواية. قال: وعن احمد بن ادريس ومحمد بن يحيى جميعا عن محمد بن احمد، وقلنا محمد بن احمد بن يحيى هذا، وعن احمد هذا قلنا موثقة فيها فضائية، عن احمد بن الحسن بن علي بن فضال، عن عمرو بن سعيد، عن مصدق بن صدقة، عن عمار بن موسى، عن ابي عبد الله عليه افضل الصلاة والسلام قال: سئل عما تشرب منه الحمامة فقال: كل ما اكل لحمه فتوضأ من سؤره واشرب، وعن ماء هذا موضع شاهد شرب منه باز او صقر او عقاب فقال: كل شيء من الطير يتوضأ مما يشرب منه الا ان ترى في منقاره دما، فان رأيت في منقاره دما فلا توضأ منه ولا تشرب، وعن ماء مطلقة فتدل على انفعال الماء بمجرد ملاقاة الدم. وقلنا انه في التهذيب توجد زيادة: وسئل عن ماء شربت منه الدجاجة قال: ان كان في منقارها قذرا لم تتوضأ منه ولم تشرب. نحتاج هذه الزيادة اذا واحد دغدغ وقال هذه الرواية السابقة تكلم عن دم، الدم طبعا هنا لا خصوصية فيه، مثال للنجاسات لأعيان النجاسة، لكن هنا في الزيادة توجد لفظة قذر. واضح جيد. وهذه الرواية على ماذا دلت؟ دلت على أن الماء مطلقا ينفعل بمجرد الملاقات. الطائفة الأولى على ماذا تدل؟ على عدم الانفعال بمجرد الملاقات، الانفعال منوط بالتغير. هذه الرواية هذه الطائفة على ماذا تدل؟ تدل على أن الماء ينفعل بمجرد الملاقات، تلك مطلقة وهذه مطلقة، والنسبة بين هاتين الطائفتين هي نسبة التباين، تلك مطلقة وهذه مطلقة. الأولى تدل على أن الماء لا ينفعل بمجرد الملاقات إلا إذا تغير، والثانية تدل على أن الماء ينفعل بمجرد الملاقات وإن لم يتغير. فكيف إذن لم يثبت الأمر الثالث؟ الأمر الثالث يتوقف على إثبات ماذا؟ وجود عموم فوقاني دال على انفعال مطلق الماء، نخرج منه ما دل على عدم انفعال الكر. هنا صاحب الإشكال يقول: توجد طائفة أخرى تدل على عموم المعارض، والنسبة بين الطائفتين هي التباين، فتتساقطان، فلا يوجد عموم دال على انفعال مطلق الماء، وبالتالي لا ينفع هذا الحال. كل اللي عندنا شنو عندنا بناء على هذه الطوائف؟ نرى شنو اللي عندنا جاوبونا، انه الكور لا ما مو خارج، لا ينفعل بملاقات النجاسة، غير خارج ما عندنا عموم، لا ينفعل بملاقات النجاسة، والكور مجمل، فلا نستطيع ان نقول يوجد قدر متيقن يخرج من العموم ويوجد اقل منه يبقى تحت العموم، لا يوجد عموم، فهذا الحل لا ينفع. نعم لدي كر، هذا الكر لا ينفعل بمجرد الملاقات، لكن الكر مجمل لا ادري ما هو، فحينئذ لا نستطيع التوصل الى النتيجة التي توصل اليها هذا الحل وهي الموافقة لرأي المشهور. واضح. وجيب عن ذلك كما أجاب السيد الخوي رحمة الله عليه، وإن كان هو لم يصغه بعنوان أنه إجابة عن إشكال، صياغته مو بها طريقة، صياغته بطريقة ضمن تسلسل البحث. أجاب عن ذلك بأن هناك مخصصا للطائفة الثانية. هذا المخصص لا يوجد فيه إجمال. ما هي الطائفة الثانية؟ جابوني التي دلت على شنو؟ على انفعال مطلق مطلق الماء على انفعال مطلق الماء بمجرد الملاقات. الطائفة الثانية حفظوها. يعني يا طائفة الثانية موثقة عمار وصحيحة شهاب بن عبد ربه. قال هذه الطائفة الثانية يريد يوصل إلى حل مخصصة برواية صحيحة السند، هي صحيحة محمد بن إسماعيل بن بزيع المروية في وسائل الشيعة الجزء الأول صفحة 141 أبواب الماء المطلق الباب الثالث الحديث 12. قال محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد ابن محمد. أحمد ابن محمد من؟ إما الأشعري أو شنو؟ أو البرقي أو البيزنطي، وثلاثتهم ثقات، والطرق إليهم لا مشكلة فيها إلا ما دغدغنا فيه من أن طريق الشيخ الطوسي إلى أحمد ابن محمد ابن عيسى الأشعري فيه مشكلة، والحل الناضج أن هذا الإشكال يحل بنظرية التعويض، وطرحت ذلك، طرح السيد الحائري وطرحت ذلك، وتام تطبيق النظرية تام هنا. الحديث 141 قال عن أحمد بن محمد عن محمد بن إسماعيل المقصود به ابن بزيع عن الرضا عليه أفضل الصلاة والسلام قال ماء البئر واسع لا يفسده شيء. هذا الرواية أيضا مرت طبعا تكلمنا فيها وقلت لكم لا يفسده في المصدر لا ينجسه، تذكرون ستكون أوضح بعد، إلا أن يتغير ريحه أو طعمه فينزح حتى يذهب الريح ويطيب طعمه لأن له مادة. شنو الرواية؟ شنو عللت؟ شنو قالت الرواية؟ ماء البئر لا ينجسه شيء لأن له مادة. هذه الرواية على ماذا تدل؟ يا هون تدل على أن الماء إذا كان له مادة جابوني فلا ينفعل بمجرد الملاقات. ويا أنتم إذا كان له مادة فتكون أخص من الطائفة الثانية. الطائفة الثانية على ماذا تدل؟ انفعال مطلق الماء. هذه الرواية ماذا تقول؟ إن الماء إذا كان له مادة فإنه لا ينفعل بمجرد الملاقات. ويا أنتم جيد. هذه الطائفة الثانية، هذه الرواية رواية من؟ محمد بن إسماعيل بن بزيع. تخصص أي الطائفة؟ أريد أن تقول لي تخصص الثانية. لماذا لا تخصص الأولى؟ من يجاوبني؟ الأولى ماذا تقول؟ لا ينفعل. وهذه ماذا تقول؟ لا ينفعل لأن له مادة، فهي لا تعارض الطائفة الأولى. نعم أكو فارق بالعموم والخصوص لكن لا تعارض. وين تعارض؟ الطائفة الثانية. الطائفة الثانية ماذا تقول؟ تقول ينفعل. هذه الرواية تقول لا ينفعل. واضح؟ فهذه الرواية رواية محمد بن إسماعيل بن بزيع تخصص الطائفة الثانية. الطائفة الثانية ما هو مفاده؟ إن مطلق الماء ينفعل بمجرد الملاقات. هذه الرواية ماذا تقول؟ لا ينفعل إذا كان له مادة بمجرد الملاقات. فش تكون النتيجة؟ جابوني شو تكون النتيجة؟ إن الماء ينفعل بمجرد الملاقات إذا لم تكن له مادة. فإذا ما المقصود بالماء في العموم الثاني في الطائفة الثانية؟ ما المقصود بالماء؟ الماء الذي لا مادة له. شوي انتبهوا لعصبه. العموم الطائفة الثانية نتكلم. طائفة ثانية على ماذا تدل؟ انفعال مطلق الماء بمجرد الملاقات. واضح؟ رواية محمد بن إسماعيل بن بزيع على ماذا تدل؟ عدم انفعال الماء إذا كان له مادة. نعم طبعا لا يفسده لا. لأنه بما يعني باللازم قد تخصص. لا أنا قلت عدم انفعال يعني لا ينفعل. تبهوا لي زين. وإيش قال؟ لا يفسده لا ينفعل. متفقين؟ شنو تكون النتيجة؟ انفعال الماء إذا لم تكن له مادة. هاي النتيجة. هاي النتيجة منين استفدناها؟ من تخصيص رواية محمد ابن إسماعيل ابن بزيع للعموم الثاني للعموم الموجود في الطائفة الثانية وهي شنو؟ موثقة عمار وصحيح شهاب ابن عبد ربه. واضح الفكرة؟ جيد. مو قلنا وليش نتفكر بالإيجار؟ وقلنا الطائفة الأولى شو تقول؟ طيب لو ايش تقول؟ تقول عدم انفعال. يا هو بس هذا البين تبين لي زين. من تقول عدم انفعال وهنا عدم انفعال فماكو معارضة. غايتها هذه أخص من تلك. هذا بس هذا كانوا هاي خرجت بس هذا ذكر شيء لا ينفي ما عدا. يعني أنت الآن ليش تقول أن الماء بالإطلاق استفدنا لا ينفعل مطلقا سواء كان له مادة أو كذا. هذه العبارة هذه هنا تقول إذا كان له مادة لا ينفع إذا لم تكن له مادة ينفع. لكن منطوقها احنا المنطوق في باب التعارض منطوقها عدم الانفعال إذا كان له مادة فهي تخصص الطائفة الثانية. المجزوم يا رب تخصص طبعا بس احنا نتكلم الآن احنا بالتعارض الأولي نشوف منو الأقرب في أن تخصص التخصيص في المنطوق. المنطوق منطوق رواية محمد بن إسماعيل يعارض منطوق الطائفة الأولى لا يعارض منطوق الطائفة الأولى ويعارض منطوق الطائفة الثانية فيكون مخصصا للطائفة الثانية. واضح؟ ما من تخصيص الطائفة الأولى تخصيص مجزومها للطائفة. لا شوفني لو كان احنا وذن الروايتين رواية محمد بن إسماعيل والطائفة الأولى كلامك تمام سليم. واضح؟ لكن احنا كلامنا اكو معارضة بين رواية محمد بن إسماعيل وطائفة ثانية هي التي يفترض أن تؤخذ بنظر الاعتبار قبل معارضة اللازم مع منطوق الطائفة الأولى. واضح؟ جيد. هذه النتيجة إذن منين استفدناها؟ من تخصيص طائفة محمد بن إسماعيل بن بزيع للطائفة الثانية. شنو كانت النسبة بين الطائفة الأولى والطائفة الثانية؟ الطائفة الأولى ماذا تقول؟ عدم انفعال مطلق الماء. فكانت النسبة قبل تخصيص الطائفة الثانية برواية محمد بن إسماعيل بن بزيع النسبة بين الطائفة الأولى والطائفة الثانية هي التباين وياي انتم. لكن بعد تخصيص الطائفة الثانية برواية محمد بن إسماعيل بن بزيع تتغير النسبة وتنقلب النسبة بين الطائفة الثانية وبين الطائفة الأولى. يعني بين الطائفة الثانية بعد تخصيصها برواية محمد بن إسماعيل بن بزيع وبين الطائفة الأولى فش تكون؟ تكون نسبتها نسبة العموم والخصوص المطلق. ليش؟ تقول ماذا قالت الطائفة الأولى؟ عدم انفعال مطلق الماء. ماذا قالت الطائفة الثانية بعد تخصيصها برواية محمد بن إسماعيل بن بزيع؟ انفعال الماء إذا لم تكن له مادة. وياي أنتم؟ فشو تكون النسبة بين الطائفة الأولى وبين الطائفة الثانية بعد تخصيصها برواية محمد بن إسماعيل بن بزيع. جابوني تكون رواية تكون النسبة هي العموم والخصوص المطلق. الطائفة الأولى تقول إن الماء مطلقا لا ينفع بمجرد الملاقات. جابوني. الطائفة الثانية ماذا تقول؟ إن الماء ينفع إذا لم تكن له مادة. فالطائفة الثانية تكون مخصصة للطائفة الأولى لتكون النتيجة. جابوني انفعال عدم انفعال. عدم انفعال الماء شنو؟ جابوني إذا كانت له مادة. انقلبت النسبة بين الطائفة الأولى والطائفة الثانية بعد تخصيص الطائفة الثانية برواية محمد ابن إسماعيل ابن بزير. وعندما انقلبت النسبة ماذا كانت النتيجة؟ كانت النتيجة عدم انفعال الماء إذا لم تكن له مادة، وانفعال الماء أي نعم عدم انفعال الماء إذا كانت له مادة، وانفعال الماء إذا لم تكن له مادة. جيد، إذن خلصنا، تخلصنا من الطائفة الثانية من الطائفة الأولى، ونقدم الطائفة الثانية، والنتيجة في الطائفة الثانية إن الماء ينفعل مطلقا بمعنى سواء كان قليلا أو كثيرا إذا لم تكن له مادة. وياي أنتم بعد أن خصصنا الطائفة الثانية برواية محمد بن إسماعيل بن بزيع صارت النتيجة انفعال الماء إذا لم تكن له مادة، فهذه النتيجة نخصص بها الطائفة الأولى الدالة على عدم انفعال الماء مطلقا، فتكون النتيجة عدم انفعال الماء إذا لم تكن له مادة، وانفعال الماء عدم انفعال الماء إذا كانت له مادة، وانفعال الماء إذا لم تكن له مادة. سؤال كتبوا لي إن الماء ينفعل إذا لم تكن له مادة سواء كان قليلا أو كثيرا. هذه نتيجة ثانية، هذا عموم لو مو عموم؟ إذن يوجد لدي عموم يقول بأن الماء سواء كان قليلا أو كثيرا جابوني ينفعل إذا لم تكن له مادة، يوجد لدي عموم. نخرج من هذا العموم الكر، لأن الكر كثير، نخرج من هذا العموم الكر، ولأن الكر مجمل فنقول هكذا ما هو متيقن الكرية يخرج من هذا العموم، وما هو مشكوك الكرية جابوني يبقى شنو؟ جابوني يبقى تحت العام. ليش؟ لأنه مشكوك الدخول في الخاص. فتخلصنا من التعارض بهذه الطريقة، لكن هذه الطريقة مبنية على مبنى أصولي يؤمن في بعض حالات التعارض بانقلاب النسبة. واضح؟ هذا المبنى مختلف فيه. ما هو توضيحه؟ ما هي بعض تطبيقاته؟ من يقول به؟ من ينكره؟ هذا ما سيأتي إن شاء الله. إن شاء الله. صلوا على محمد وعلى محمد. واضح هذا الآن؟ واضح؟ واضح لو مو واضح؟ أنتم بعد تأملوا فيه. الإشكال هو أن يوجد تعارض بين عمومين. السيد الخوي رحمة الله عليه تخلص من العموم الدال على عدم الانفعال بانقلاب النسبة بينه وبين العموم الدال على انفعال مطلق الماء بانقلاب النسبة. حصلنا عموم جديد يخرج منه الكر وهذا العموم غير معارض بشيء بحسب المدعى. أنا بعدين أقول معارض بحسب الحلل المطروح. صلوا على محمد وعلى محمد.